شاطر لا تخاطر حبي أصعب من التمني لا عالبال ولا عالخاطر حد ياخد قلبي مني روحي يا شاطر لا تخاطر حبي أصعب من التمني لا عالبال ولا عالخاطر حد ياخد قلبي مني أنا العشاق كم شاكوتي أصعب من التمني لا عالبال ولا عالخاطر حد ياخد قلبي مني